سيرتي لما يفتكروك. كل اللي بيحبوني بيحبوك ويجيبوا سيرتي لما يفتكروك ويشوفوني يسألوك. بعدها لما شافونا حسوا بجمال الحب قالوا يقلدونا. ناس يا ما حبت بعدها لما شافونا حسوا بجمال الحب قالوا يقلدونا. والكلام بيجيب كلام لما ابتدينا نفكر في بعض وبكلام ربونا. كل اللي شافنا قال يا ريتنا زيهم. شوف قد ايه لايقين قوي على بعضهم. احنا لو فضل الكلام بالشكل ده ما نحب بعض اريح لنا واريح لهم. سيرتي لما يفتكروا.